والداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها، وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلب السقم عليه. فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة، وجد حلاوة الإيمان حينئذ. ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها عن استحلاء المعاصي. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وختاماً عباد الله، فقد وردنا خطاب من إدارة الأوقاف المبني على خطاب وزارة الداخلية بأن يأمر بحث الناس وتوعيتهم في عدم تساهلهم مع المخالفين لنظام الإقامة، وتحذيرهم من تبعات تقديم التسهيلات والمساعدات لمن يخالف نظام الإقامة. فتواصوا رحمكم الله فيما بينكم، واحرصوا على أمنكم واقتصادكم، ولا يكن حب المال دافعا لإفساد الأمن والاقتصاد والأخلاق. ثم صلوا وسلموا.